فالانعزال والانكفاء أمر مستحيل، أمر مستحيل. وفي الوقت ذاته نرى أن غيرنا يستطيع أن يستعن بخطابه وأن يقول ما لديه بحرية تامة، بحرية تامة. ولذا انبغى بإزاء ذلكم كما قلت على الخطاب الإسلامي أن يرتفع ليس قليلا، أن يرتفع كثيرا، منظرا لعقلانية إسلامية جديدة تؤكد وسطية الإسلام، وألا صراع بين الله وبين الإنسان من جهة، ولا بين العلم وبين الدين من جهة أخرى، ولا بين الآخرة وبين الدنيا من جهة ثالثة، بطرق أكثر عقلانية وأكثر مصداقية وأكثر مقبولية مما يتواءم مع منطق العصر الجديد، مما يتواءم مع منطق العصر الجديد. ونبدأ الآن في موضوع خطبتنا. طرح أحدهم علي قبل أيام تساؤلا، هل يجوز للمؤمن أن يؤمن بما يسمع من أنباء وتنبؤات أحوال الطقس أي الأحوال الجوية؟ ومن هنا سأنطلق. انظروا إلى هذا الخيار الساذج، هل يجوز للمؤمن أن يؤمن؟ إن عقل هذا السائل، وهذه بنية، سنجد أن هذه بنية للأسف الشديد تتكرر لدى كثير من المسلمين علمائهم وعامتهم، إن هذا الخيار الساذج الذي ينضوي تحت هذا السؤال أو ينضوي في تضاعيف هذا السؤال يعني أن الخيار المقابل هو الكفر. إما أن تؤمن لأن الكفر بإزاء الإيمان، وإما أن تكفر بما يقول العلم، بما تدلي به محطات الأرصاد الجوية والعلماء الإخصائيون في هذا الميدان، إما أن تؤمن وإما أن تكفر. وهذا بذاته يعني وبخطورة أن عقل هذا السائل أو مثل هذه البنية العقلية ليست مهيئة ولا مرتبة أن تستقبل من حقائق العلم إلا ما كان كحقائق الإيمان، أي ما يؤخذ مأخذ التسليم، أي ما يؤخذ مأخذ التسليم، لأن حقائق الإيمان يفترض فيها التسليم، يفترض فيها التسليم كخطوة طبعا نهائية. إذن إما أن تؤخذ على هذا النحو وإما أن لا تؤخذ، وبالتالي فليست هناك مندوحة وليس هناك مجال في هذا العقل أو ضمن هذا العقل لأن يتسع للحقائق العلمية النسبية في نسبيتها وتطورها وتراكميتها الدائمة. وهذه قضية خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا، ولعلها تعكس أيضا المنظار الذي يتطلع بواسطته أو ينظر بواسطته المسلم إلى نفسه، إنه المسلم المنغلق الضيق الأفق والضيق الحدود الذي لا يتيح إلا منفذا واحدا لتلقي حقائق أيضا من نوع ومن صنف واحد. إذن هو في معركة وهمية مع العلم دون أن يدري، مع أنه يردد صباح مساء أن ديننا هو دين العلم. ولنخذ في موضوعنا من جانب آخر، لأن هذه مقدمة فلسفية نوعا ما ستتضح وتضح إن شاء الله تعالى أثناء الكلام الطويل. يا إخواني، كل ما يمكن التنبؤ به أغلبيا، طبعا التنبؤ قضية أغلبية، فكرة التنبؤ المطلق نقضتها الفيزياء الحديثة وبالذات العلم المعروف بالكاوس، هو علم جديد يعرف بعلم الشواش أو الفوضى أو اللا خطية الكاوس، وقد اقتضت الفيزياء الحديثة 100 عام كاملة، زهاء 100 عام حتى تقضي على مبدأ نيوتن في التنبؤ أو في النبوئية المطلقة 100 سنة. وسأشرح هذا أيضا شرحا أقربه إلى الفهم بعد قليل أو بعيد قليل إن شاء الله تعالى. إذن كل ما يمكن للمؤمن أن للعلم عفوا أن يتنبأ به، تنبؤ أن يصدق أغلبيا أي في أغلب الأحوال 80% 90% 95 99% مش 100% على الإطلاق لا يمكن، هذا الشيء لا ينبغي أن ندخله ضمن دائرة الغيب الذي استأثر الله بعلمه. الغيب الذي استأثر الله بعلمه لا يمكن أن يطاله التنبؤ العلمي. إذن كل ما طاله التنبؤ العلمي ليس من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. ثم انظروا إلى هذه البنية الهشة التي تسأل سؤالا لا تستطيع أن تظفره في ظفيرة واحدة مع أمثاله من الظاهرات، وهذا قصور جدا في التصور وليس في التفكير، قصور في التصور العلمي وليس في التفكير العلمي، التفكير العلمي يختص بالعلماء، لكن في التصور العلمي، العلم حين يصبح ثقافة للجماهير، العلم حين يصبح حين يفكر مثلي وأمثالكم من عامة الناس ليسوا من الإخصائيين في شؤون العلم التطبيقية المختلفة والمعقدة، حين يغدون قادرين على أن يفكروا أو عفوا على أن يتصوروا الأمور تصورا علميا، تصورا علميا غير برهاني ولا حتى استدلالي. قضية تصور كيف؟ في الشهر المنصرم في 11 منه من أغسطس العالم كله حبس أنفاسه يترقب لحظة الفسوس كما تنبأ بها العلماء قبل أكثر من 100 سنة، ووقعت تماما في الوقت الذي حدده العلماء. لما لم يطرح هذا المسكين السؤال ذاته؟ ماذا قضية التنبؤ بالأحوال الجوية فقط؟ إنهم يعلمون متى سيقع الكسوف ولو بعد 2000 سنة، وبالدقيقة للساعة وبالدقيقة في اليوم المحدد من العام المعين. ثم ألا نصلي على هذه الميقاتية الكاليندار؟ ماذا تعني هذه الميقاتية؟ تعني أن العلماء يتنبؤون على الأقل، يستطيعون ذلك لآلاف السنين على الأقل، ومنهم مسلمون يتنبؤون بمشرق الشمس بوقت شروقها ووقت غروبها وبوقت الفجر يوما بيوم على مدى عام كامل. لمن لم يطرح هذا السؤال؟ أليس هذا من باب معرفة الغيب إذن وفق هذه الذهنية الهشة الساذجة؟ وأشياء أخرى كثيرة، وأشياء أخرى كثيرة نستطيع ذلك إذا عرفنا حركة الأرض، دوران الأرض حول نفسها في مسارها حول الشمس، نستطيع ذلك وببساطة. ثم من جهة ثالثة، لما يجعل التنبؤ العلمي مؤشرا يؤشر إلى تحدي المشيئة الإلهية أو يحد من طلاقتها لما لا يجعل هذا التنبؤ العلمي برهانا على حكمة الله، على تدبير الله، على ربوبية الله للكون من جهة ومربوبية الكون لله من جهة أخرى؟ نعم، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان. انظروا بالله عليكم مدى الرحابة والثراء والغنى الذي تدل إليه وعليه الآية الكريمة، بل الآيتان في موضعين من كتاب الله، مرة في يونس ومرة في الإسراء. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. إنه الحساب مطلقا عن كل قيد أو إضافة. حساب ماذا يا رب؟ أي حساب، كل حساب يمكن أن يعرف وأن يتوصل إليه بمعرفة حركات هذين الجرمين الأثيرين العزيزين الشمس والقمر، فالآية تدل عليه وتؤثر إليه وتريد أن نقتحمه وأن نرتاد ميدانه. والحساب ليس حساب الشروق والغروب، ليس حساب الأيام والأسابيع والشهور والسنين، إنه أوسع من ذلك. الحساب هكذا مطلقا عن كل قيد أو إضافة. والحساب، انظروا إلى عظمة القرآن، إلى مدى هذه الغزارة وهذا الغنى في ألفاظه، عدد السنين والحساب. بنا إذن أن نتساءل الآن، أن ينطوي عقل مثل هذا السائل أو هذا المتسائل الحائر المتردد على صراع موهوم بين العلم والدين؟ أيحسب أن هناك صراعا بين الإسلام وبين العلم؟ أم ينطوي على اعتقاد لا أدري من أين استسلفه ولا كيف تأثر به ولا كيف انحدر إلى أعماق نفسه اعتقاد إغريقي وثني أو توراتي باطل شركي يدعي أن الله عز وجل به حاجة وبه إرادة أن يخلي الإنسان وأن يتركه جاهلا مقموع الوعي مسحوق الإدراك؟ هذا منطق برمسيوس، وهذا منطق التوراة أيضا في سفر التكوين، وليس منطق القرآن بحال من الأحوال. حين نبدأ بتصوير القضية يا إخواني، أي قضية، حين نبدأ تصوير القضية تصويرا خاطئا ولو في زاوية حادة ضئيلة جدا، وهذا ما سأشرحه في مستوى آخر من البيان وفق نظرية الكاوس أو وفق معطيات الكاوس أو نظرية اللاخطية بعد قليل إن شاء الله تعالى، حين نبدأ بهذا التصوير بطريقة خاطئة ولو بزاوية حادة ضئيلة صغيرة، سينتهي بنا الأمر إلى فوضى هائلة تجعل الصراع ناشبا ومحتدما بين العقلية الإسلامية أي الدينية وبين العقلية العلمية، بين العلم والدين. وسنعيد للأسف الشديد، سنعيد مرة أخرى الصراع القرطاسي الذي نشب بين الكنيسة أو بين المؤسسة الروحية وبين المؤسسة العلمية. سنعيد في عالمنا الإسلامي ونحن نرى بوادر ذلك في خطاب كثير من هؤلاء الظلاميين، ونجيغ لأنفسنا أن نسميهم حقا كما يسمون أعدائهم ظلاميون، لأنهم فعلا ظلاميون لا يدرون ماذا يفوهون. البداية خاطئة. وسأضرب المثال النموذجي أو النموذجي الشهير، حين أصرت الكنيسة في العصور الوسيطة على تبني النظرة والتصور البطليموسي للعالم، الأرض هي مركز الوجود ومركز الأرض وسيدها هو الإنسان العتيد، إذن هو مركز الكون، أنثروبوسنتريزم، أنثروبو أي الإنسان يعني البشر، أنثروبوسنتريزم مركزية هذا البشر، مركزية الإنسان. حين أصرت الكنيسة على تبني هذه النظرية التي لم يفصل عنها بحال من الأحوال الكتاب المقدس، لكنها جعلتها من ضمن مقررات الاعتقاد، من ضمن مقررات الاعتقاد، ما الذي حصل؟ بفضل جهود اثنين، كوبرنيكوس وكيبلر، يوهانس كيبلر، تزحزح هذا الوضع، وصار وضع الأرض والإنسان بالتالي أكثر جانبية وأكثر هامشية جدا جدا. فبعد ذلك أسيء إلى قضية الدين وإلى وضع الإنسان، قضية الدين ضمن المؤسسة الكنسية ووضع الإنسان ضمن الطرح العلمي ذاته، لأن الإنسان ما زال أو لم يزل مصرا على تبني نظرة إقليدية هندسية لمركزيته، أنه يتبنى المركزية الهندسية. الله عز وجل لم يفصح عن ذلك. الآن لو جئنا إلى مركزية الإنسان حسب المنظور القرآني، نعم الإنسان مركز وهو خليفة الله في الأرض، وله سخر الله ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إذن يتمتع المركزية وفعلا كرمنا بني آدم، لكن هل هي مركزية هندسية؟ هل هي مركزية وسط الدائرة؟ هل هي مركزية أقليدية كما أستحب أن أسميها؟ ليست مركزية أقليدية، إنها مركزية معنوية. الإنسان مركز الوجود لا هندسيا ولكن معنويا أدبيا باعتباره خليفة الله في الأرض، وأن الله زوده بالأدوات التي يحقق بها معنى الاستخلاف ومضمون الاستخلاف ومقاصده وأهدافه، وباعتبار أن الله سخر له ما في العوالم. نعم إنه كائن مركزي، إنه كائن مركزي، لكن بمعنى آخر ليس بمعنى هندسي. وهكذا أسيء إلى الدين كما قلت وإلى الإنسان ذاته. الآن يصور الإنسان على أنه بهيمة أو حيوان أو إنسان نصف بهيمة متحدد من سلالات الحيوانات، ولما لا يسلك كما تسلك هذه البهائم والدواب؟ لقد أسيء أيضا إلى الإنسان نفسه، أسيء إلى الإنسان نفسه. وصرنا إلى عصر يسميه عميد فلاسفة القرن العشرين الألماني مارتن هايدغر، يسميه عصر الهوس الجماعي في ألمانيا، نوع من الخبل الجماعي أصاب الإنسان، لقد فقد مصداقيته العقلية، لقد غدا تفكيره مرتبكا ومشوشا إلى حد تراجيدي مأساوي. عصر الهوس والمانيا الجماعية الشاملة، هكذا يسميه هايدغر. أسيء مرتين. فلا ينبغي أن نقع نحن في نفس الفخ، في نفس الشرك الذي ينصبه الجهل وقلة الاطلاع وعدم التعمق في درس القضايا، وادعاء أن الإنسان قد يملك الحقائق كلها تصويرا وتصديقا ومحاورة بمجرد أنه قرأ بعض الصفحات مما قال الأقدمون. كلا، الأمر أعقد من ذلك بكثير، الأمر أعقد من ذلك بكثير. ولنعود إلى قضيتنا الأساس، ولنعود إلى قضيتنا الأساس. إذا كان التنبؤ العلمي يعني تحديدا لمشيئة أو لحرية المشيئة الإلهية وطلاقتها، فهذا لا يعني لدينا إلا أن صاحب هذا الطرح يفهم أن الله يفضل منهجا لا منهج في إدارة الكون. الله يدير الكون بلا منهج، وبالتالي يسقط كل معنى لمثل هذه الآيات: إن كل شيء خلقناه بقدر وقدره تقديرا، الشمس والقمر بحسبان، والسماء رفعها ووضع الميزان، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، إلى غير هذه الآيات. كل يجري لأجل مسمى، كل في فلك يسبحون، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل هذه الآيات المتظاهرات التي تؤكد وتدعم أن الله تبارك وتعالى شاء أن يختار منهج الدقة والحكمة والتقنين في تسيير الكون، وانظروا الآن إلى تعميق هذا المعنى دينيا من منظور ديني بحت. القرآن يفيدنا ويدلي إلينا بهذه الحقيقة. الله عز وجل يفعل بوسائط، يفعل بوسائط بأسباب بسنن. على رأس هذه الوسائط والأسباب والسنن الملائكة. قل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الذين توفاهم ملائكة طيبين فأرسلنا إليهم روحنا. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه بعض وظائف الملائكة، بعض وظائف الملائكة. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إن الملائكة لها وظائف كونية تماما يمكن أن يترجمها العلم الحديث بالصياغة الرياضية فيما يعرف بالقوى العاملة في الكون، القوى الجاذبية الكونية أو القوى النووية الضعيفة أو القوية أو الكهرومغناطيسية. يمكن تماما، لا سيما أنها كائنات روحانية، كائنات نورانية. بل إن من علماء التفسير من يؤكد في تفسير قوله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا في الفجر أن هذا الملك الذي جاء صفا صفا، جاء ربك والملك صفا صفا، هم الملائكة من عالم الأمر، أرواح بلا أبدان أصلا، يعني لا تنتمي إلى المادة شيء انتماء، إنما تنتمي إلى الطاقة، أرواح. ولقد قسم علماؤنا منذ القديم والعارفون بالله الكون إلى قسمين، واحفظوا هذه القسمة، ولا قسمة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح، نستطيع أن نقسم أقسام أخرى إذا ما استنورنا واستضأنا بكتاب الله. قسم الوجود إلى عالم الخلق وإلى عالم الأمر، وانظروا بالله عليكم إلى دقة هؤلاء العلماء والمتصوفة. أخذ من كتاب الله، قالوا عالم الخلق كل ما كونه الله تبارك وتعالى بقوله كن من مادة وفي مدة، من مادة في مدة، يعني أجسامنا من عالم الخلق، هذا من عالم الخلق، هذا من عالم الخلق، الشمس، القمر، النجوم، الفضاء، الكون كله من عالم الخلق، كونه الله بكل، لكن فيه من مادة، من مادة سابقة عليه، وفي مدة يا إخواني، في مدة. قد يقول الله النجم كن، كن نجما، فيكون النجم نجما في مليون سنة، مليون سنة يظل يتوالد، أو سنة أو عشرة أيام، لكن كن بكل. إذن في ما إيه؟ في مدة وفي مادة، في مدة وهناك أي مادة أيضا، هذا عالم الخلق. وأما عالم الأمر فقالوا كل ما كونه الله بقوله كن، أي رب كن، كله بكن، كل ما كونه الله بقوله كن لا من مادة ولا في مدة، الله أكبر، أي أن وجوده فوري. قالوا ومن هذا الأرواح، أرواح الإنس والجن والملائكة والحور العين والمتروحنين الذين لم تلابس أرواحهم مادة ولم تلابس إيه أرواحهم المادة. قالوا هذا من عالم الأمر، هذا من عالم الأمر. إذن لا يجوز لمتمعقل أو جاهل أن يتشبث بكلمة كن فيكون ليرى أن الله يفضل المنهج الفوري في عالم الخلق، كلا، إنما يقول العلم عن التطور، وليس التطور العضوي، ليس التطور داروين ولا مارك وأمثال هؤلاء، التطور عموما في الكون، اجتماع النفائض في الكون وصراع النقائض حتى يتولد إيه أوضاع جديدة باستمرار، هو ما يقول علماؤنا وهو ما يقول القرآن الكريم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والقرآن يحدثنا أن آدم جاء خلقه على مراحل طويلة، أليس كذلك؟ خيم ظل كذلك 40 سنة، هكذا قال علماؤنا، 40 سنة حتى صار آدم آدم، حتى صار آدم آدم. وكذلك عيسى حملت به أمه 9 أشهر كوامل، وقد ذكرت ذلك مرة أو مرات، لكن كن فيكون، لأنه من عالم الخلق، يحتاج إلى مادة ويحتاج إلى مدة، إلى زمن. ولذا قال تعالى كن، لم يقل فكان، معناه يمثل بما قد كان عيسى وآدم، وقد انتهى، انتهيا وتوفاهما الله. ومع ذلك يريد أن يفهمنا فعل هذا القانون الإلهي، كن فيكون، عملية صيرورة في الخلق، عملية استمرارية تحتاج إلى زمن. هذا لا يفهمه كثير من هؤلاء المتمعقلين المتحذقين، ينكرون كل نظرية وكل حقيقة علمية، لأنهم يرون أن منهج الله هو الفور في الخلق، في لحظة انتهى كل شيء، خلاص ما في تطور، ما في ارتقاء، ما في سننية في الوجود، ما في سننية في الوجود. وفي المقابل أيضا يرون أن الله يفضل اللا منهج كمنهج للكون، ما في حكمة، ما في تقدير، ما في سنن، ما في أشياء يمكن أن يصوغ العلم صوغا رياضيا يمكن بعد ذلك من التنبؤ العلمي. إذا عرفت القانون تستطيع أن تتنبأ حقيقة. والآن نأتي إلى قضية التنبؤ من منظور علمي أكثر دقة. هل حقا يستطيع العلم أن يتنبأ تنبؤا يشارك به الله فيه؟ تنبؤ دقيقا تماما 100%؟ كلا، العلم لم يدعي هذه العجرة في نفسه. العلم دائما يؤكد على نسبيته أو نسبويته، أنه نسبي. العلم يرجح ولا يقطع، العلم يرجح ولا يقطع، إنه يتصل بالنسبية أبدا. ولذا هو فيه في طور تراكمي وتكاملي أبدا أيضا، أبدا. طالما هناك إنسان وطالما هناك وجود فالعلم يتكامل والعلم يغتني والعلم يستمد ويستمر أبدا. ونأتي إلى قضية الأحوال الجوية بالذات لتروا عمق المسألة، لتروا عمق المسألة. في الخمسينيات والستينيات بالذات حين خطأ الإنسان أو قطع خطوات في ساحة جديدة، إذ أمد مراكز الرصد أو الأرصاد الجوية بوسيلة جديدة هي القمر الصناعي أو الاصطناعي، الذي صار بدوره يرسل إلى القواعد الأرضية في كل يوم 8 مليون معلومة، 8 مليون معلومة عن كل ما يتعلق بحركة السحب وحركة الرياح وتيارات الحمل الحرارية والبرودة والرطوبة وما إلى ذلك. 8 مليون معلومة تحلل في الحواسيب الضخمة العملاقة، ثم وفق ما تكون النتيجة يأتي التنبؤ. في البداية قبل أن يدعم عمل الأرصاد بهذه الأقمار الصناعية العملاقة المتطورة جدا، كان التنبؤ الجوي يصدق اليوم أو بعض يوم. بعد هذه الخطوة أو اصطناع هذه الخطوة صار يصدق ليومين، ثم تضاعف لثلاثة لستة لعشرة أيام، والآن زاد يفوق 10 أيام، لكنه يصدق أغلبيا في أكثر الأحيان، وفي بعض الأحيان لا يصدق. وفي بعض الأحيان لا يصدق، لماذا؟ فلنعود إلى القضية ولنوضحها بأسلوب إن شاء الله يمكن أن يفهمه الجميع. كما قلت لكم، النظرية النيوتونية التي طرحها السير إسحاق نيوتن كانت تنص في ميكانيكا الأجرام السماوية على أن الحركة العزيزة الأثيرة المفضلة هي الحركة التي يمكن أن تسمى بالحركة الخطية، تعبر عنها وتترجمها المعادلات الخطية، بمعنى بمقدار ما تضع من قيمة تخرج لك في المقابل في طرف المعادلة أبدا، أو ما يماثلها، إما تخرج هي أو يخرج ما يماثلها. هذه هي الخطية في الحركة، هذه الخطية في الحركة. المدفع مثلا حين يطلق قذيفته أو مقذوفته بقوة معينة تبلغ مدى محددا، إذا زدنا في القوة زاد المدى بمقدار ما زدنا في القوة، حركة خطية، حركة خطية. ولكن تعلمون قصة المثل، مثل القشة التي قسمت ظهر البعير، إن هذه القشة تماما يصطنعوها الفيزيائيون المحدثون كمثال على اللا خطية، على الكاوس. كيف؟ حين تضع حملا على ظهر الجمل ينحني ظهره، إذا زدت الحمل ضعفا زاد الانحناء ضعفا أيضا، وهكذا إلى أن يكون آخر ما تضع ربما قشة، نغسل قشة واحدة يعني وزنها شيء من الجرام، هذه القشة تقسم ظهر الجمل، يقع إلى الأرض من توه لليدين والفم، يقسم ظهره. قوة بسيطة جدا وسبب صغير تافه جدا نتجت عنه نتيجة غير محسوبة ولم يتكهن بها ولا يمكن التنبؤ أو التكهن بها. قوة هائلة أو أثر أو نتيجة هائلة، هذه هي اللا خطية، هذه هي اللا خطية. في الطب أو الفيزيولوجيا أو علم الأمراض، القلب المعافى الصحيح السليم يعمل بنشاط وبعافية كاملة، فجأة تحدث فيه تقبضات غريبة قد تؤدي إلى وفاة صاحبه. لا يمكن للطبيب أن يتنبأ بهذه التقبضات، لماذا؟ لأن المسؤول عنها هو ما يعرف بالقوى المحركة اللا خطية. والآن في المستشفيات العظمى في العالم لا يكاد يوجد فريق عمل، فريق علم يعني أطباء مختصين في علاج أمراض القلب، إلا وفيهم مختص واحد على الأقل مختص ماذا؟ في علم القوى المحركة اللاخطية. إنهم يدرسون هذا بدقة وإتقان، قدر ما يستطيعون، ولم يصلوا إلى شيء ذي بال إلى اليوم. ولنعود إلى قضية التنبؤ بالطقس أو بالأحوال الجوية. في الخمسينيات والستينيات نظرا لما ذكرت صار العمل قريبا في أن الإنسان سيتمكن من التنبؤ بأحوال الطقس بدقة متناهية، دقة مرضية على الأقل. وجاء العالم الأرصادي الكبير إدوارد إن لورنس ووضع نموذجا معينا وفق معادلات فيها ثلاث متغيرات إكس ويزد. المهم خلص في النهاية إلى أن أسبابا بسيطة صغيرة قد لا ندخلها في الحسبان تؤدي بأخرى في آخر الأمر إلى نتائج مهولة لا يمكننا التنبؤ بها، أي بهذه النتائج المهولة. لماذا؟ لأننا عند مراقبة الأحوال الأولية أغفلنا أن نراقب هذا العامل البسيط التافه جدا، وسيؤثر في النهاية أثرا كأثر الشعر التي قصمت ظهر البعير. بماذا يمثل إدوارد لورنس لهذه اللاخطية؟ يمثل لها بخفقة جناح فراشة. تصوروا في السحب والرياح لو أن فراشة في الأجواء العليا خفقت بجناحها قد تفسد على العلماء كل تنبؤاته بالجوية. خفقت جناحها، لا إله إلا الله. وهذا ما دعاه من قبل الرياضي الكبير الفرنسي هنري بوانكير بالحساسية للأوضاع الأصلية. الحساسية للأوضاع الأصلية، عامل بسيط في البداية يؤدي إلى خلل كبير وفوضى هائلة في النهاية، ولا يمكن التنبؤ لا بالعامل ولا بالنتيجة. اسمعوا إلى قول الله الذي تلوته عليكم قبلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. اسمعوا إلى اللاخطية: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هنا قال ورقة، هناك قال جناح خفقة جناح فراشة، قالوا قشة قسم الظهر البعير. الله يقول ورقة لأن من كان عنده مفاتح الغيب ولا ينبغي لأحد أن يعلمها إلا هو ينبغي أن يعلم كل هذه العناصر الأولية، أليس كذلك؟ وإلا لن يتم له علم، لا إله إلا الله. هذه الآية في نظري تعكس وتترجم بدقة إعجازية قانون الكوس أو علم الكوس كله، علم اللاخطية. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة، حركة الحبة لأنها تتحرك، الحبة في بطن الأرض تتحرك وتتصدع عنها الأرض حركة وقد تؤدي إلى زلزال كبير. ونحن ما زلنا في حديث الزلزال، حركة حبة قمح في الأرض قد تؤدي إلى زلزال يؤدي إلى وفاة الملايين أو الآلاف من الناس. نعم الله يعلم ذلك ويعلم أن الأمر موقوف على جناح الفراشة وعلى قشة البعير وعلى حبة وعلى ورقة. كما قلت مرة في خطبة فلسفة الموت، كم هو نظام الكون محكم كإحكام نظام الحياة في الأبدان، كم هو هش وضعيف في نفس الوقت. سبحان الله. حتى لا يغتر أو لا يظن الكون بنفسه أنه يستقل عن الرب، لتبقى علاقة الربوبية والمربوبية قائمة، ربوبية الله لكونه ومربوبية الكون لربه، ومربوبية الكون لربه. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا إله إلا الله. وعودوا الآن إلى آية لقمان: إن الله عنده علم الساعة. انتهى. إن الله عنده علم الساعة يقتضي الحصر والقصر، لا أحد غير الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. من طريق ما كنت أظن في معنى هذه الآية: وما تدري، وأنا صغير، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني ماذا تكسب من النقود، يعني يذهب إلى العمل فيكسب. وهكذا الآن قد يفسر بعض الكبار وبعض الخاصة منا بعض المفاهيم والدلالات القرآنية بإطار فكر متخلف وساذج، كما فسرت أنا وأنا صغير هذه تكسب، تكسب يعني كسب النقود. والآية تتحدث عن ماذا؟ عن كسب الأفعال والنوايا، عن كسب الأفعال والنوايا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذا هو، وليس كسب النقود. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أليس بالله عليكم يستثيركم ويحفزكم هذا التعبير الشاذ بين هذه التعبير جميعا بخصوص قضية الغيث؟ بخصوص قضية الغيث لم يقل الله تبارك وتعالى ويعلم متى ينزل الغيث أو ويعلم متى ينزل أي الله عز وجل الغيث، وإنما قال وينزل الغيث. لماذا؟ في إشارة واضحة إلى أن هذا الباب مما سيفتح للإنسان وسيفتح العلم يتحرك في ميدانه ويجول جول أيها العلم وتنبأ، اعرف القوانين كما عرفت القوانين الحاكمة على حركة الأرض والشمس والقمر وتعرف الشروق والغروب والكسوف والخسوف، اعرف هذه القوانين وستعرف أيضا باستمرار معرفة أدق وتوقعا أقرب إلى الصواب ما يتعلق بأحوال الطبيعة، وهذا ما يفعله العلم، هذا ما يفعله العلم، إغراء قرآني. إذا لم يقل ويعلم متى ينزل الغيب، لا، وإنما قال ينزل الغيب ويعلم ذلك ويعلمه غيره جزء علم، علما جزئيا نسبيا. اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى، أو عفوا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير قول الله تبارك وتعالى ويعلم ما في الأرحام، السؤال العتيد الممل الذي أملنا لكثرة ما سمعناه، السونار والألترا ساوند والكلام الفارغ هذا، كيف وقد علمنا ذكر أو أنثى؟ كيف النبي فصل في هذه القضية منذ زمن بعيد؟ فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا، وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، حتى إذا أراد الله أن يقضي أمره سبحانه وتعالى في هذا المخلوق قال الملك يا رب أذكر أم أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق والأجل؟ أذكر أم أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق والأجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمه، الملك يكتب ذلك بأمر الله، يقول له ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، والرزق والأجل، يكتب ذلك كتابة الله أعلم بماهيتها، ولعل العلم يحاول أن يفك هوروغليفها أو طلسماتها، فيكتب ذلك في بطن أمه فيعلمه حينئذ، انظروا إلى قول النبي، فيعلمه حينئذ الملك ومن شاء الله عز وجل من خلقه، في البخاري هذا الملك يعلم ذلك ذكر أو أنثى، ومن شاء، ولم يستثني، لم يستثني قضية الذكور والأنوثة وشقي وسعيد ورزقه وأجله، قضية تتعلق مستقبلي، يعلم ذلك الملك ومن شاء الله من خلقه. قال العلامة المحقق شهاب الدين الألوسي محمود رحمة الله تعالى عليه قال ولا شك أن هذا العلم الذي يعلمه الملك ومن شاء الله من خلقه دون علم الله يجوز، قال يجوز أن يكون دون علم الله العلم الكامل التفصيلي، قال ثم استدرك بل هو دونه بلا شك كما هو الواقع، كيف حال قطعا دونه لا يمكن، يعني أنت تعلم هذا ذكر أو أنثى الله لا يعنيه ذلك كثيرا، هو يعنيه أن تتعلم وأن تعلم وأن تطور مسيرتك العلمية وأن تثري مشوارك المعرفي، لكن لا يعني ذلك كثيرا أنك تعلم أنه ذكر أو أنثى، وإن كان هذا أيضا علما وله قدره، ولكن الذي يعني كل شيء أن تعلم هذا الذكر سيكون هتلر، هذا الذكر سيكون هتلر أو سيكون فلانا من الناس، هتلر الذي فعل وفعل وفعل وفعل، ليس فقط ذكرا، أن يكون فلانا بماهيته التي حددتها أفعاله في مدة وجوده وحياته، هذا الذي يعلمه الله ويعلم أكثر منه، ويعلم أكثر منه. ولذا انظروا إلى ما نقله الشهاب الألوسي عن العلامة الحنفي محمد بن علي القاري شيخ الأحناف رحمة الله تعالى عليه، يقول الشيخ القاري في شرحه على شفاء القاضي عياض قال وأما ما يصطنعه النجومي، أي الذي يأي الذي يتعاطى علم النجوم المنجم الأسترولوجي، يعني وأما ما يصطنعه النجومي من معرفة الذكورة والأنوثة، أي في الأحمال في الأجنة، من معرفة الذكورة والأنوثة ومتى ينزل الغيث، فهذا لا نكفر من يقول به، فلا من يقول أني أعرف ذكر أو أنثى أو ينزل غيث أو ينزل، قال أنا الشيخ القاري رحمة الله عليه لا أكفر من يقول به. لماذا؟ لأنه عن ظن عادي، هذه قضايا عادية محكومة بقوانين كلما اقتربت منها ربما عرفت، لكن ظن وليس علما، والله يعلم ذلك علما قاطعا يقينيا جازما تفصيليا كاملا، واضح؟ وقد نقل مثل هذا القول أو شبيها به الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري عن الإمام القرطبي أبي عبد الله المفسر الشهير رحمة الله تعالى عليه، قال قولا قريبا وشبيها ينظر بهذا القول تماما، قال: ومن يدعي شيئا من علمي المفاتح الخمسة. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بريدة قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، الآية. انفرد به أحمد ولم يخرجوه، وهو صحيح كما قال حافظ ابن كثير، لكن انفرد البخاري أيضا من جهته بحديث يشبهه عن ابن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مفاتح الغيب. هنا قال مفاتح أو قال مفاتيح، الغيب جمع مفتح أو مفتح بمعنى مفتاح أو خزانة، مفاتح أو مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله خمس، إن الله عنده علم الساعة، وتلا الآية، وتلا الآية. يقول قرطبي: من ادعى معرفة أحد أو شيء من هذه المفاتح أو المفاتيح الخمسة من غير إسناد إلى رسول الله، ليس عن علم نبوي رسالي، بطرق أخرى، كذبنا، لأن هذا العلم يعلمه علم وليس ظنا، لا يعلمه إلا الله، هكذا يقول قرطبي. وأما علم ذلك من طريق الأسباب والعادة من النجومي وغيره فغير بعيد، جائز، لأنه حالة إذ ظن وليس علما، ظن. إذا نستطيع أن نصوغ نظرية بسيطة جدا مفهومية من هذا الكلام ومن هذه النقول: كل ما أطلعنا الله تبارك وتعالى على قانونه بدرجة إطلاع تسمح بالتنبؤ العلمي الدقيق أو القريب من الحق ليس مما استأثر الله بعلمه، وإلا تناقض الواقع مع القرآن، أليس كذلك؟ لا يمكن أن يكون استأثر، لأنه لو استأثر لما علمته، فإذ قد علمته فليس مما استأثر الله بعلمه. بعض الناس يمد رواقا كبيرا لمعنى إيه؟ لمعنى الغيب، كل ما غاب عنه هو غيب. كلا يا أخواني، هناك غيب إضافي وهناك غيب نسبي وهناك غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه، لابد أن نفصل، ولهذا مقام آخر. على كل حال، ليس كل غيب غيبا استأثر الله إيه بعلمه، ليس كل الغيب غيبا. طيب، وإذا وما أطلعنا الله تبارك وتعالى عليه بطرق مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الوحي أو غيره فأيضا ليس مما استأثر الله بعلمه، وما لم نتخذ فيه سبيل التحقق العلمي ورجمنا به رجما وخرصنا به خرصا فهذا من باب الظن وليس من باب العلم، وليس من باب، فلا عبرة به ولا بقائله، فلا عبرة به ولا بقائله. والعلم في مسيرة تكاملية. أظن أن هذه الكلمات إن شاء الله تبارك وتعالى قد تكون جلت شيئا من جانب هذه المسألة المشكلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بمعنى ما بالقوانين الحاكمة في الكون، بالقوانين الحاكمة في الكون، لماذا؟ يعني بعض الناس قد يقول: كيف يمكن أن توفق بمنظور ديني بين العلم والدين، والدين يؤكد أن السحاب له ملك يسوق، وأن الرعد له ملك، وأن العرش محمول بالملائكة، وهكذا في أشياء كونية أخرى، والعلم لا يعتد بهذه الأشياء، العلم يتحدث عن طاقة جاذبية كهرومغناطيسية إلى آخره، وأنت تتحدث عن ملائكة، ولما؟ لما لا تكون هذه التي سماها الله ملائكة وهي كائنات مدركة عاقلة؟ والكون يا إخوان فيه عقل كما تعلمون، الكون فيه عقل وفيه إدراك. عميد الفلكيين المعاصرين الإنجليز ألفرد هويل الذي بدأ ملحدا مجدفا في حق الله انتهى في آخر حياته إلى هذه الحقيقة، ألفرد هويل الملحد في آخر حياته قال: مستحيل، إن من المستحيل أن تسند هذه الظواهر الكونية العملاقة لفعل الضرورة أو الصدفة، لفعل الضرورة حتمية صماء determination أو الصدفة بالشانس، لا يمكن، هذا من المستحيل، إن هناك ذكاء فوق كوني ينظم الكون. الله أكبر، الله أكبر، إن هناك عقلا إذن في الكون. إذن نحن يا إخواني لو فسرنا حتى هذه القوانين كما فسرها الدين الحاكمة في الكون بأن لها علاقة معينة، علاقة ترجماتية لها أكثر من وجه، تبادلية بالملائكة، لأمكن أن نفسر هذه المعقولية وهذه الدراكية الإدراك في الكون، في هذا الكون العاقل المدرك، في هذا الكون العاقل المدرك بالملائكة، وهي ليست أجساما ولا تأكل ولا تشرب ولا تتناسل، إنها قوة، أليس كذلك؟ مع أنها كائنات عاقلة تسبح ربها وتسجد له وتعبده وتعرف حقه وجلاله تبارك وتعالى، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعود حتى لا نطيل، أدركنا الوقت. الحق الذي تتنزل به الملائكة هو الحق الذي ذكره في فهمي على الأقل، وأستغفر الله إن كنت قد أخطأت وقد يكون، الذي قصده الله تبارك وتعالى بقوله خلق الله السماوات والأرض بالحق. إن في ذلك لآيات للمؤمنين، براهين آيوية تدل على الإبداع والقدرة والحكمة. خلق السماوات في النحل، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، وتمحض تقوم بإضحاض حجج هؤلاء السكين.